بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الغالب والنصير. وذكرنا بالأمس إشكالا ربما ورد على بعض الناس، وهو أنه قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وقد علمنا أن من الأنبياء من قتله أعداؤه، ومنهم من هموا بقتله حتى هاجر الأنبياء وفروا من أوطانهم ونالهم من الأذى من أقوامهم، فكيف نصرتهم؟ كيف نصرة هؤلاء الأنبياء؟ والجواب عن هذا الإشكال ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره في تفسير سورة غافر عند هذه الآية. قال رحمه الله: ذكر في معنى الآية قولان. القول الأول أن يكون معناه، يعني ما معنى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: معناها إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يكون هذا النصر بعدة أمور: أولا، إما بإعلائنا لهم على من كذبنا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة ويذلوهم بالظفر ذلة، يعني هذا في بعض الأنبياء أنهم أذلوا قومهم وظفروا بهم وغلبوهم وقهروهم، مثل من قال كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فداود عليه الصلاة والسلام وسليمان آتاهم الله الملك وآتاهم النبوة، وكان ملك سليمان يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم له أحد من الناس مما أعطاه الله من الجند ومن الجن والإنس والطير معه، وكان هو القاهر والمتملك على تلك، يعني في ذلك الزمن، وما أحد أن يستطيع أن يواجه سليمان. قال لأولئك عندما أرسل إلى ملكة اليمن، قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولهذا خافت منه ملكة اليمن وطاوعته وأسلمت معه. فهذا هو الأول، أنه ينصره الله بمعنى أنه يعليه على أعدائه ويظفره بهم ويقهرهم. والثاني، وإما أن يكون النصرة بأن ينتقم الله ممن حادهم وشاقهم، فينتقم الله من أعداء الأنبياء والرسل بإهلاكهم وإن جاء الرسل، فيهلك الله المكذبين ويعلي، يعني ويهلك الله المكذبين وينجي رسله، كما فعل بقوم نوح أغرقهم الله ونجى نوحا. هذا نصر، هذا يعتبر نصر من الله، إن الله نجى نوحا ومن معه وأغرق الله قومه. وكما فعل بقوم فرعون، أغرق الله فرعون ونجى موسى ومن معه. هذا هو الثاني، أن يعني أن الله سبحانه ينتقم من المكذبين وينجي الرسل. والثالث، قال: وإما بانتقامنا من مكذبيهم في الدنيا بعد وفاة الرسل، يعني يتوفى الله الرسل وبعد وفاة الرسل ينصرهم الله بعد وفاتهم بتسليطه على أولئك الذين كذبوهم، كتسليطه بخت نصر على قتلة يحيى ابن زكريا، وكانتصاره لعيسى بن مريم، وغير ذلك مما يعني يسلطه الله سبحانه وتعالى بعد موت الرسل مباشرة، فيسلط الله على أولئك الذين كذبوهم. فهذا هو المعنى الأول، هذا هو نصر الله لأنبيائه ورسله. وذكر المعنى الثاني، قال الطبري رحمه الله، قال: قد يكون هذا الكلام خرج على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين، يعني يقول أن المراد به أنه واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والعبارة جاءت بلفظ الجمع إن لننصر رسلنا، ويكون المقصود به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذا المعنى ضعيف والمعنى الأول أقوى الذي ذكرناه. إذن هو المعنى الصحيح إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. النصر يكون على ثلاثة أشياء: إما بأن ينصرهم الله يعني ظاهرا فيتمكنون من أعدائهم ويغلبونهم، وإما أن ينتقم الله من المكذبين فيهلكهم الله من عنده وينجي أنبياءه وأولياءه، وإما أن ينتقم من هؤلاء المكذبين بعد موت الرسل أو بعد موت هذا العالم وينتصر الله سبحانه وتعالى له، ينتصر الله سبحانه وتعالى له كما ذكروا عن بعض أهل العلم. ما يقوم علمه وينتشر علمه إلا بعد موته. بعض أهل العلم يكون في زمنه مضطهدا محاربا فلا ينتشر علمه، لكن بمجرد أن يموت وتأتي الأيام وإذا يغيظ الله من ينشر علم هذا الرجل وفي الآفاق وينتشر علمه وكأنه حي، هذه نصرة، هذه نصرة. وقد عد الله سبحانه وتعالى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة. قال الله سبحانه وتعالى عن إخراجه من مكة قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فعد الله أن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يعتبر نصرا. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وهناك إشكال مقارب له وهو قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبعضهم يقول كيف هؤلاء الكفار يتسلطون على المؤمنين، فقال ابن القيم هذه الآية على عمومها وظاهرها، الآية على عمومها وظاهرها أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن المؤمنون يصدر منهم من المعاصي والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يسير به للكافرين عليهم سبيل. هذا المعنى مهم، يعني نحن أما الرسل فلا يحصل منهم تلك المخالفة، ليس منهم مخالفة، إنما هذه الآية لبقية المؤمنين أنه يحصل من المؤمن المخالفة والمعاصي، فهذه تجرئ العدو عليهم وتجعل لهم السبيل، تجعل للكافر على المؤمنين سبيلا. وهذا هو المعنى المهم الذي ينبغي أن نعلمه، أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، إذا كانوا أهل إيمان كامل فلن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا أبدا، لكن إذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم الذين جعلوا عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله. وهذا واضح، فإن الآن انظروا كيف حال المسلمين في هذه الأيام. إذا تفكرت في حال المسلمين كم من المعاصي في بلاد الإسلام، كم من الفواحش منتشرة، كم من قبل ذلك الشركيات، الشرك بالله سبحانه وتعالى في الاستغاثة بالأولياء وفي القبور وفي دعاء غير الله سبحانه وتعالى وفي الأشياء المخالفة للشريعة، في يعني تقليد أعداء الإسلام، وكم من المخالفات في التبرج في العالم الإسلامي، التبرج والسفور وخروج النساء كاسيات عاريات، وفي شرب الخمر، وفي غيرها من الربا والمعاصي والقتل، هذه كلها تجرئ الكفار وتجعل للكفار علينا سبيلا. أما لو رجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وراجعوا دينهم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذه الذلة. ولهذا يا أيها الإخوة، الذي يسعى لإصلاح أحوال المسلمين عن طريق هذا الباب ما يستطيع. بعضهم يسعى إلى أن يبحث عن السلطة من أجل أن يقول نصلح المسلمين. ما تستطيع أن تصلح المسلمين إلا أن تجتهد في ردهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يصلح، يعني أن يذهب هذا الذل الذي أصاب المسلمين، اجتهد في إصلاح المسلمين ودعوتهم إلى الله، يراجعوا دينهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا هو الحل، الذل ما سيذهب حتى ترجعوا إلى دينكم. فاجتهد في تعليم الناس العقيدة الصحيحة إذا أردت أن يغير الله الحال، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون بالتصفية والتربية، يصفون الدين من الشوائب، من الشركيات ومن البدع، يصفون الدين من الشوائب ويحرصون على هذا أشد الحرص، والناس يعادونهم ولكنهم لا يبالون. والتربية، أن يتربى المسلم، تربى بيوت المسلمين على العفة وعلى الحشمة وعلى الالتزام بالدين وعلى المحافظة على الصلوات وعلى ترك المنكرات والمحرمات، تربية، تربية للصغير وتربية للكبير وتربية للنساء، حتى إذا حصلت التصفية في المناهج وما فيه شركيات وما فيه بدع ومحدثات وتربى الناس على ذلك، فإن هذا هو سبيل النصر. سيغير الله الحال، سيغير الله الحال. أما أن تأتي وتبحث عن السلطة وتبحث عن الحكم والناس غارقون في المعاصي والناس، فإنك ترتكب بهذا ما لا يعني ما ليس بسبيل إلى الصلاح، وإنما هو إضاعة للأوقات وولوج في الفتن والعياذ بالله. فهذه أشياء لا بد من معرفتها، هذه الأشياء لا بد من معرفتها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكن نحن الذين نجعل للكافرين علينا سبيلا بمخالفاتنا، بمخالفاتنا. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربما يحصل للمؤمن ويكون يعني كامل الإيمان ويكون عنده إيمان كامل ويبتليها الله، أحيانا يبتلى بالشدائد حتى يرفع الله درجته، لكن الأصل أن العاقبة له، العاقبة للتقوى، وذلك إنما يكون إدالة مؤقتة، ثم بعد ذلك تأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نأمله، أن يصلح الله أحوال المسلمين وأن يردهم ويردنا ويردهم إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.